بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا من حسن بقراءته خاتمة: يسن للمعتكف الصوم للاتباع وخروج من خلاف وللخروج من خلاف من أوجبه، ولا يضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف صائما، ولا يضر إيش؟ ولا يضر الفطر بل يصح اعتكافه. لا يضر في الاعتكاف، ممكن صحة اعتكاف المفطر عادي عند الشافعي، بل يصح اعتكافه الليلة وحده بخبر يعني الصحيحين. مع أنه الليل ما في صيام بالاتفاق، يجد واحد يعتكف بالليل وبالنهار ما يعتكف، يعني بخبر الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. فاعتكف ليلة. ليلة مو نهار، والليل ما في صيام. ولخبر أنس: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. إيش درجة الحديث ها؟ رواه البيهقي والحاكم. بس خلاص. بس. المهم يعني إنه يعني هذا رأي الشافعية. الاعتكاف لا يشترط له صيام ولا طول الوقت، إن شاء الله دقيقتين اعتقد، بس ما يزيد على الطمأنينة سيأتي معنا. ممكن لا ممكن تقدم يعني. ولو نذر اعتكاف شهر بعينه فبان أنه انقضى قبل نذره لم يلزمه شيء. يعني وقال لله علي أن أعتكف شهر ربيع الأول من سنة كذا مثلا، ربيع الأول أي نعم ها، لأنه إذا قال بعدين اكتشف في ربيع الثاني أنه هذا هو يظن أنه ربيع الثاني ربيع الأول، اكتشف أنه لا ربيع الأول، يعني المهمة تقدم قبل نذره. أيوة، الشهر اللي عينه كان قبل أن ينذر يعني. أيوة، يعني لما نذر كان الشهر الذي عينه مفايد. هذا لا يلزمه. أنا. لأن اعتكاف شهر قد مضى لأن اعتكاف شهر قد مضى محال. إيه، والذي اعتكف يعتكف مستقبلا، أقول ما لله على أن اعتكف شهر الفلاني سنة 14 وقد وهو في سنة 2015، هذا محال. وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض إذا كان الاعتكاف تطوعا أو دوام الاعتكاف؟ يطالب منه أن يأتي ببعض السنن مثلا عيادة المريض ونحو ذلك. طبعا هذا اعتكاف المتطوع به مستحب، وهذه عيادة المريض مستحبة، يعني هل هذا يمنع هذا أو ما في مانع أن يخرج لعيادة المريض؟ قال الأصحاب يعني أيهما الأفضل، هو اتفقوا على أن الكل فيه فضل، لكن أيهما الأفضل؟ قال الأصحاب: هما سواء. إيه، يعني لا يزيد الاعتكاف فضيلته لا تزيد على فضيلة الذهاب إلى عيادة مريض، يعني نقول لا عيادة المريض أفضل أو البقاء معتكفا أفضل، لا هما سواء، هذه طاعة وهذه طاعة. وقال ابن الصلاح، هذا بعضهم، وقال ابن الصلاح: إن الخروج لها مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لم يكن يخرج لذلك. مو مخالف للسنة أن عيادة المريض، لا مخالف لسنة المعتكف، المعتكف الأولى الاعتكاف، يعني يقدم الاعتكاف على غيره مما يستحب له الخروج مثلا عيادة المريض وزيارة أخي نزار. وكان اعتكافه تطوعا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال البلقيني: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب. إيه، يعني مو الأقارب، أما المريض لكنه أجنبي عنك سواء ذهبت إليه أو بقيت معتكفا، الأجران سواء، يعني الاثنان سواء، لكن لما يكون قريب يعني لك قريب مثلا المريض قريب. أما ذو الرحم والأقارب والأصدقاء والجيران فالظاهر أو صديق مثلا، فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل أكد، يعني لأنه في اقترن به صفة أخرى، يعني وهو كونه ذا رحم أو صديق، لا سيما إذا علم أنه يشق عليه. يشق عليه عدم، يعني قد يكون الإنسان يتطوع كل رمضان يجلس متطوع عليكم السلام، وهذا مريض تأخر عليه 5-6 أيام، يشق عليه، يمكن يزعل يغضب أنه يعتب عليه أنه ليش ما جاء فلان. وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك، مصرحة صريحة يعني هو البلقيني هكذا ذكرها، لكن هو أحال، قال القاضي حسين صرح بذلك. نعم، مو من عندي يعني، البلقيني هكذا صريحة بذلك. وهذا هو الظاهر. الخطيب الشربيني وافق على القاضي وعلى البلقيني. كتاب الحج ما شاء الله، باب شرائط وجوب الحج. من هو القاضي حسين سنة؟ هذا أحد الفقهاء الشافعية. نعم، القاضي حسين بفتح كان كان مجتهدا في المذهب، وكان حتى أنه يقال أنه ذكر الإسنوي في ترجمته، قال جاء رجل يسأله، قال له أنا صار بيني وبين إنسان يعني على أنه فطلقت، المهم أنه لا يوجد أحد أعلم من القاضي حسين الآن. واحد يسأل القاضي حسين أنه طلق زوج، أنه علي أن يكون بالطلاق يعني، أو علي الطلاق إذا كان ما في أحد. قال فأطرق القاضي ثم رفع، قال لا يقع عليك الطلاق. كان عالم ما شاء الله. بفتح المهملة وكسرها. شو هذا فتح المهملة؟ إيش هذا؟ شو هذا؟ صح، الحج والحج. الحج إيه يعني نسيت، والحج كان الحج، الحج يقال الحج، وقرئ بهما ولله على الناس حج البيت وحج البيت. هنا فتح وكسر. بفتح المهملة وكسرها لغتان، قرئ بهما في في السبع، في السبع. السبع نعم، وهو لغة القصد مطلقة أو مجرد القصد، وشرعا قصد الكعبة لأجل النسك الآتي. قد يقصد الكعبة يعني أرى راح مكة لكن لزيارة صديقة أو تجارة، لكن قصد الكعبة لأجل النسك، هذا معناه الشرع كما قاله في المجموع. النسك يعني حج أو عمرة كما قاله في المجموع، كما قاله في المجموع. وهو فرض على المستطيع بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية، بدل على الناس من استطاع. ولحديث ممكن بعضهم قرأ يعني جعل ولله على الناس حج البيت من استطاع، جعل من فاعل. أيوة. وجعل حج البيت مفعول به مضاف للمصدر، يعني أن يحج البيت من استطاع. بني الإسلام على خمس. وحديث حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا كيف نحج يعني قبل أن لا نحج؟ قال أن تقعد العرب، الأعراب أو العرب في يعني في رواية الأعراب على السكك، يعني يمنعون الناس اللي مثل الآن عندك تصريح حملة لا ارجع. حصل معي أنا الشرطة واقفين هناك بعد أن أحرمنا من الميقات، هناك في حاجز، فجي مرت السيارة وقال مقابل هذا عندكم هاتوا وين تصريح الحملة، يعني مو منظمة أنتم منظمين الحملة، قلنا ما والله ما، قال ارجع والله مرتي رجعنا. بعدين رحنا تهريب. قال أن تقعد العرب على بطون الأودية يمنعون الناس السبيل، يمنعون الناس، وهو معلوم من الدين بالضرورة. يكفر جاحده، أي الذي يقول أن الحج ما هو فرض يعني، إلا أن يكون إلا ما يكون معذورا يعني، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية صحراء مع حوالي علماء بعيدة عن العلماء، ولد هكذا مع حوالي علماء، فواحد جاب له سيرة الحج قال شلون الحج ما في حج، وهو من الشرع ما يعرف هذا، هذا معذور. نعم، يعني الجاهل يعذر ولا يعذر، وهو من الشرائع القديمة. إيه نعم، حج آدم وحج إبراهيم وحج موسى وحج، حتى في البخاري ذاكر موسى أنه يعني كأني أرى موسى ومر بهذا الوادي يجر إلى الله بالتلبية، يعني وارد أنه حج، والأنبياء حج من قبل. روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج قال له جبريل إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت، يعني قبل أن يبنى، قبل يعني بموضعه، يطوفون بموضع الكعبة قبل أن يبنى. عليكم السلام. سلام. عليكم السلام. وقال صاحب التعجيز إن أولا صاحب التعجيز من ها؟ أنا من صاحب التعجيز ما عرفناه. وقال صاحب التعجيز إن من الشافعية يعني. إن أول من حج آدم عليه السلام. وإنه حج 40 سنة من الهند ماشيا. إيه بس يعني خطوته والله عليه السلام يعني شو يعني مفكر. بس يعني ليش بدها 40 سنة من الهند مبلغ. لا 40 مرة حج مو انه 40 سنة كل سنة حج كل سنة. ليش كان ايوه كان يعني يروى انه كان بالهند مستقر في البداية. هو اول ما نزل في الهند ايوه يعني. بعدين الظاهر انه بعدين انتقل من الهند. ما شاء الله هيك. كل خطوة كيلو متر يمكن زي لا مو كيلو يعني كان طويل وكان مدى كبيرة ايوه. وانه حج 40 سنة من الهند ماشية. ترى الهند مو بعيد يعني. وبعدين الهند يطلق على كل حتى على كباكستان وعلى كلها وعلى بنغلاديش كل هند يعني مو شرط يكون هو في اقصى الهند. ما في بين باكستان وبين الا ايران صحيح. وقيل ما من نبي الا وحج. وقال حج البيت يعني. وقال أبو إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت. شريعة قديمة. وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة يعني وجوبه من خصائص هذه الأمة. واختلفوا متى فرض. فقيل قبل الهجرة حكاه في النهاية يعني الإمام الحرم. نعم. والمشهور أنه بعدها بعد الهجرة. أنا قبل الهجرة ما في تشريعات. لا صلاة. لا هي فرض الصلاة قبل الهجرة يمكن بثلاث سنوات. لكن ما في صيام زكاة حاجة أيضا. وسيأتي معنا أنه مختلف. حتى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في القرن آخر حياته حجة الوداع يعني. لكن اعتمر قبل ذلك سنة العاشرة يعني قبل وفاته يعني بسنة. نعم. وعليه قيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة. في مشروعاته متى كان. منهم ما قال في السنة ليش الخامسة من الهجرة. نعم. وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي. إيه لأنه لذلك هو عند الشافعي على التراخي إلا أن ينذره. لأنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج قبل أن يحج بسنوات. وقيل في السنة السادسة. وصححه في كتاب السير. صححه الرافع والنووي. الشيخان صححه في السنة أنه في السنة السادسة. في السير يعني مبحث السير الجهاد ما الجهاد من المحرر والمنهاج يعني. ونقله في المجموع. إيوة. عن الأصحاب. إيه. وهذا هو المشهور أنه في السنة فرض في السنة السادسة. ولا يجب بأصل الشرع. ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة. إلا مرة واحدة. لكن إذا أفسد الحج أو نذره مثلا لا قد يجب أكثر من مرة بسبب نذر أو إفساد الحج. لكن أصله على الإنسان مرة واحدة. حديث صحيح صريح بذلك. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة يعني بعد وهي حجة الوداع. بعد السنة السادسة اللي هي سنة فرض الحج لم يحج إلا مرة واحدة. بعدين في الحديث كل قالوا إن الله قد كتب عليكم الحج بعد. قالوا أكل عام يا رسول الله. فسكت حتى ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. ولخبر مسلم هذا هو جاء أحجنا هذا لعامنا أم للأبد. قال لا بل للأبد. وأما حديث البيهقي الآمر بالحج كل خمس سنوات في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لا يفد فيها علي لا محروم يعني فيها هكذا رواية فمحمول محمول على الندب. وقيل أن الحديث ضعيف أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من حج حجة أدى فرضه ومن حج ثانية داينا ربه ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على النار. مرة قالها واحد قال أنه حج ثلاث مرات يعني. قال له واحد شيخ يعني كنت أنا حاضر ورد الحديث أنه حرم الله شعره وبشره على النار. يعني قال هذه النار الآخرة معروفة أكيد يعني لكن نار الدنيا ما نعرف. قال والله ما نعرف. لا قال شو رأيك نحرقك نشوف نجرب يعني. قال لا يا شيخ. وقد يجب ضعفه ابن الجوزي ايه الحج هذا الحديث هذا. نعم حديث البيهقي. وقد حد يعني حديث البيهقي اللي هو ايش الحج حجة أدى والثاني داين والثالث حرم الله. نعم. هو تضعيف ابن الجوزي لا يعول عليه. على كل حال يعني فيه ضعف الحديث. وقد يجب خمس سنوات انه ايه إن عبدا صححت جسمه وكذا لا يفد علي تمر عليه خمس سنوات لا يفد لا محروم إيه هذا هو الحديث اللي ضعفه لا هذا ما أدري يعني أظنه حسن أو إيه المهم يعني قال من باب الندب يعني وقد يجب أكثر من مرة لعارض لعارض كنذر وقضاء عن إفساد التطوع أفسد مثلا جامعة راح حج وجامع في حجه أفسد هذا يجب عليه أن يعيد هذا لأنه هذا بطل الحج والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى أظهر القولين عند الشافعي وأتم الحج والعمرة لله أي يعني هنا أخذنا بالآية أتم الحج والعمرة أي ائتوا بهما تامين أي ائتوا بهما تامين وما حديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي قال لا قال هذا فيه المدلس يعني ما في الترمذي ضعيف وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وأما خبر الترمذي يعني وجعل العمرة وجه الاستشهاد أنه جعل العمرة بمنزلة الحج قال الحج والعمرة ومعروف أن الحج فرض عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي قال لا وإن يعتمر خير خير طيب قال في المجموع إيه نووا على الحديث هذا تكلم اتفق عليه. الحفاظ على ضعفه ولا تجب فيه في الحجاج بن أرطأ إلا مرة واحدة وهو مدلس الحجاج بن أرطأ باتفاق الحفاظ وشرائط وجوب الحج أيوة. أي والعمرة أيوة العمرة سبعة نفس شرائط وجوب الحج نفس شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج والعمرة سبعة أي والعمرة أي والعمرة سبعة بل ثمانية كما ستعرف زادها الشارح الأول الإسلام فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان يعني عنه استطاع في زمن الإسلام ثم ارتد هو صار في ذمته حتى لو افتقر بعد ذلك لابد عليه أن يحج فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسرا إما أن يعني إذا استطاع في حياته عليه أن يحج إذا مات وهو غير مستطيع ما عليه أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركة ولو ارتد في أثناء نسوكه هاي مشكلة بطل في الأصح فلا يبطل الحج بالردة ويفسد بالجماع يعني فلا ينعقد ولا فلا يمضي في فاسده بخلاف لو جامع يمضي في فاسد هذا الفرق بين هو عند الشافعية ما في فرق بين الباطل والفاسد إلا في مسائل أيوة. قليلة ثلاث يمكن ذكرها في الروضة منها نعم أنه في فرق بين الفاسد والباطل والثاني والثالث البراء ولو ارتد في أثناء نسكه بطل فلا يمضي في الأصح يعني أيوه. فلا يمضي في فاسده بخلاف لو أفسده بالجماع يمضي عندك إيش يعني فلا يمضي في باطله يعني في فاسده إيه هو قال هنا قال ارتد في أثناء النسك إيه؟ بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده عندك هكذا فاسد عندي أنا يعني عم بستشكل انه ايش علاقه الفاسد في الباطل ايه وقوله في فاسده الثواب في باطله الصواب في باطله الصواب في باطله إيه. الكلام في باطله اللي الكلام في الباطل ايه اما لو افسده بالحج بالجماع لا انا ما شفت لو افسده بالجماع يمضي في فاسده لكن ابطله هذا أبطله لا يستمر في باطله بالردة لا يفسد ممكن يعني كأني إنه لو أفسده ثم ارتد لا يمضي في فاسده يعني له هكذا قال الصواب في باطله لأنه الفاسد يستمر نعم طيب. والثاني والثالث البلوغ والعقل فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات. والرابع الحرية فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده، منافع العبد، وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده، كل أوقاته مستغرقة في مصلحة السيد، لذلك أسقط عنه الشارع الحد وأسقط عنه الجمعة، ما يجب على العبد الجمعة حتى لو كان قريب من المسجد لأنه مشغول بحقوق السيد. نعم. والخامس الاستطاعة كما يعلم حتى ذلك لو حج العبد عليه إذا عتق أن يحج، كما يعلم ذلك من كلامه، فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية، ولكن يصح من المستطيع. نعم. والاستطاعة ويسقط عنه عن الفقير لو كلف نفسه حج يسقط عنه الفرق. نعم. والاستطاعة لو اغتنى بعد ذلك لا يجب عليه. وإيش والاستطاعة؟ والاستطاعة نوعان. أحدهما استطاعة مباشرة بالنفس كما يعبر عنها. نعم. استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير أو بالمال أو بالغير، ولها شروط. استطاعة بالمباشرة أن يباشر بنفسه لا شروط، ولها شروط. أحدها وجود الزاد الذي يكفيه ذهابا ورجوعا. نعم. يكفيه وأوعيته حتى السفر، وجود أوعيته يعني الوعاء. نعم. الذي يحمل فيه الزاد من إناء ونحو ذلك يكون عنده، هذا قديما، أما الآن الإنسان ما يحتاج أوعية، يعني عنده فلوس يروح بالمطاعم اللي في الطريق. نعم. وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه يكون عنده تكاليف، يعني الطريق ذهابا وإيابا، يعني يكون عنده إما راحلة ملك له أو بالأجرة، عنده أجرة الراحلة أو مثل الآن ركوب ما يركب به الطائرة أو السيارة. نعم. وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة بالرجوع، يعني حتى لو كان المكان الذي خرج منه الحج لا يوجد له أهل في ذلك المكان، فأنا أقول له يكفي أن تكاليف الذهاب لأنه ما دام مالك أهل، لا، لأن الإنسان قد يكون قد يستوحش، لأنه مكان هذا بقى فيه سنوات، يعني ما يعني يستوحش في غيره، في غير مكان آخر يعني، فيحب أن يرجع إليه، لا، يحسب حساب الرجوع أيضا. فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره، ما عنده ما يكفيه ذهابا لكن عنده مهنة يكتسب فيها في الطريق. نعم. يكتسب في بحيث سفره. يكتسب فيها بطريقه مصاريف الطريق. نعم. ما يفي بزاده. أيوة. وباقي مؤنته، وباقي المؤن يعني غير الزاد، وسفره وسفره طويل، وسفر مرحلتان، أن سفره طويل يعني مرحلتان، وسفره طويل مرحلتان فأكثر. نعم. فأكثر عفوا مرحلتان فأكثر يعني فذهب السفر أكثر، لم يكلف النسك. ولو كان إذا كان السفر طويل ولو كان يكتسب في طريقه ما يكفيه، إذا كان سفر طويل لا يكلف. نعم. أما إذا كان قصير يعني أقل، يعني بين مكة وبين الميقات يعني، ولو كان وبإمكانه يشتغل أي شغلة تكفي مصاريفه ذهابا وإياه لا يكلف هذا. لا، بيقول لم يكلف شيء. مين هذا اللي هذا يكلف؟ كان سفر طويل. إيه أنا أقول السفر القصير. ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام، لأنه قد ولو كان في يوم يكتسب كفاية أيام والسفر طويل، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، يمرض، قد يمرض نعم، والسفر طويل، يمكن اليوم يشتغل بكرة ما يستطيع مثلا، يمكن يستمر مريض 5-6 أيام ويقرب عليه وقت يوم عرفة مثلا، فكيف يأمن مصاريف بقيته؟ لذلك لا. أما إذا كان السفر قصير يعني بحيث عبارة عن ساعات يعني 5-6-7 ساعات يعني ويكتسب شيء كفي، يعني حتى لو مرض يعني ما يلحق تنفذ عنده، يعني ما تنفذ عنده المصاريف. نعم. وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب، ولا نكلفه أيضا حتى لو فرضنا أنه ما يمرض يعني خلال المدة هذه ويكتسب يعني شيء يكفيه، مع ذلك هذا شيء مو يعني ما يكل الشرع لا يكلفه أن يجمع بين تعب السفر وبين العمل في السفر، فالجمع بين التعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة. ما يكلف. وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام أيام الحج كلف الحج كلف الحج حج عفوا كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ. كلف الحج كيف يكلف الحج؟ يعني أن يخرج أن يسافر للحج وما المسافة قريبة دون مسافة القصر يكتسب يومك في بقية الأيام. نعم. وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة. هي أيام الحج طبعا لأنه يوم ثالث عشرة يستمر للرمي يعني بعد. وهو في وهو في حق من لم ينم سابع ذي الحجة يروح مثلا إلى عشان يحتاج يروح إلى منى يبيت فيها ثامن ليلة ثامن يوم ليلة التروية. تاسع ذي الحجة يكون بعرفة. عاشر يشتغل بأعمال رمي جمرة العقبة والذهاب إلى طواف الوداع. ثاني عشر كذلك يبيت في منى. الثالث عشر للنفر الأول. هذه أيام الحج. وهو في حق من لم ينفر النفر الأول. فإن فإن لم يجد هذا الثالث عشر إيه حق من لم ينفر النفر الأول. فإن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس فإن لم يجد زادا كره له اعتمادا على السؤال. يكره له أن يعتمد يعني يكره له أن يعتمد على السؤال إن لم يكن له كسب اعتمادا على السؤال. إذا كره له اعتمادا على السؤال إن لم يكن له كسب كسب وإلا إن كان له كره إن لم يكن له كسب كره إن وإلا له كسب. إذا كان له كسبون نعم وإلا منع بناء على تحريم المسألة حرم للمكتسب كما بحثه كان له كسب حرم عليه يعني أن يعتمد على بناء على إيش قال به وإلا على تحريم المسألة للمكتسب إيه هذا يقول هكذا هو الأصح يعني اللي يرجحه كما بحثه الأذرعي أنه إيش أن المكتسب اللي قادر على العمل والشغل ويجد عمل يليق به ويسأل الناس يقال أن الأذرع قال حرام لكن إذا كان ما عنده قدرة على العمل والكسب يسأل العذر معلش ما يحرم السؤال ليش؟ لأنه في ناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نساء كانوا يسألون ولم يكن يمنعهم هذا محمول على أنه ما كان ما يقدرون على الكسب واحد ما يكتسب ما عنده مهنة ما يكتسب ما عنده شيء يجوز له أن يسأل لكن يسأل بقدر الحاجة لا يجوز أن يسأل تكثرا مثل عابر السبيل حتى لو كان غني والثاني من شروط الاستطاعة وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء راحلة صالحة لمثله جار بثمن إما بإيش بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر وهو فأكثر بينه مرحلتان إيه فأكثر فأكثر إيه يعني وهو إيش يعني غير قادر على إيه بعدين قال على تكملها على المشي قال وبينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أم لا إذا كان زائد على مرحلتين يشترط في حق الراحلة قدر على المشي أم لا أما إذا كان دون المرحلتين هذا فيه تفصيل لكن قال هون كان قادرا على على المشي لا تشترط الراحلة في حقه لكن يندب للقادر على المشي الحج ماشيا خروجا من خلاف من أوجبه طيب لكن بعضهم قال إذا كانت امرأة مثلا امرأة والعادة أن المرأة لا تسير يعني في الأغلب النساء ما يسرن يعني مشي على يعني لا بد أن يركبن دابة يعني لا يجب عليها الحج حتى لو كان دون ذلك دون مسافة القصر يعني ومنهم أيضا من بحث إذا كانت من نساء الأعراب ما عليه شيء لأنه نساء الأعراب يمشينا في العادة بالصحراء يعني كان من نساء المدن مثلا يعني بالعادة ما يمشي المسافات يشترط في حقها راحلة وإلا لا يعني طيب ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي قصير وهو قوي على المشي يلزمه الحج بلا عدم المشقة بلا ولا يشترط في حق الراحل إلا أن يكون إيش يصعب عليه بأن كان شيخ كبير مثلا أو مريض صعب عليه في وجع في رجليه، لا هذا يشترط ولو كان بينه وبين مكة 50 كيلو، فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة. فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر فكالبعيد عن مكة، يعني يشترط الراحلة، ويشترط في حقه وجود الراحلة، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة أيضا، لأن مرات أحيانا يكون على الراحلة على الدابة يصعب عليه يعني يصير له معها يعني رهاق، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل، محمل الراحلة يعني بالراحلة أنك اللي يركب عليه ركوب طبيعي وهو الخشب، هذا إذا يصعب عليه يشترط في حقه وجود محمل على الراحلة وهو المحمل، وهو الخشبة التي يركب فيها، يركب فيها ويمد رجليه أو يتربع عادي يعني يأخذ حريته فيها ببيع، أو إما أن يشتريها شراء ويربطها على الدابة يعني مثل الهودج ونحوها، نعم ببيع أو إجارة أو بعوض بعوض مثله دفعا للضرر في حق الرجل، بعوض المثل يعني ماذا كان عوض زائد عن قيمة المثل ما يجب عليه، نعم دفعا للضرر في حق الرجل، ولأنه أستر للأنثى بالنسبة للمرأة وأحوط للأنثى، صحيح. واشترط شريك أيضا، أيضا مع وجود المحمل، أيوة يجلس في الشق الآخر، هذا إذا كان المحمل خشبتين واحدة من جهة واحدة من جهة ثانية على الدابة، يشترط وجود إيش صاحب عديل يعني معادل له، ولا نقول مثلا لا نحط حجارة يعني في الطرف الثاني مشان يصير عديل لك، لا، لأن العديل الثاني يعني يستفيد منه بالمؤانسة والمحادثة في الطريق، بينما الحجارة ماذا يستفيد منها يعني، فما يجب عليه أن يذهب بأن يجعل مقابله حجارة لتعذر ركوب بشق لا يعادله شيء أحد شخص يركب معه في فإن لم يجده لم يلزمه النسك، النسك في الحالة يعني يكون عاجز بنفسه، يكون في هذه الحالة إذا لم يجد لا محمل أو وجده ولكن ما يستطيع ركبه ولا يجد شو اسمه هذا خشبة أو لا يجد معادل له، لا يلزمه بنفسه يلزمه بغيره، نعم. وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب، ظاهر كلام الأصحاب كما هو ظاهر كلام الأصحاب كما هو ظاهر كلام الأصحاب لا لا يقول وإن هذه وإن إيش يقول لا يلزمه الحاجة، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولكن هو عاجز، عاجز عن الركوب وعاجز عن وجود الخشبة أو شخص يعادله في الخشبة حتى لو كان عنده فلوس ولكن ما يجد هذا، هذا عطفا على الكلام الأول، تابع الأول أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام يعني الأسفل. حتى لو العادة نقول عادة أمثال هذا الرجل أنهم يعادلونه بغير إنسان يعني بحجارة أو نحو ذلك لا يلزم، ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالا، حالا عفوا حالا كان أو مؤجلا، نعم يكون ما عليه دين حتى لو كان مؤجل اللي عليه أقساط مثلا لكن لا تحل إلا بعد موسم الحج، وعن كلفة مكلف وعن كلفة من عليه نفقته لا يكلف، لا يكلف حتى لو كان ما يحل زمن الدين إلا بعد المجيء من الحج لا يجب عليه، وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته، اللائق به وكله يستعمل لحاجته لكن عنده مسكن قسم منه مثلا لا يحتاج إليه يجب بيعه في الحج. أشو بيقصد في المستغرق وعن مسكن إلا هذا تابع المسكن المستغرق، المسكن المستغرق يعني كله يحتاج إليه، ما نقول مثلا الغرفة هاي ما يحتاج إليها أو المنطقة الطرف البيت هذا أو ما كله يحتاج إليه كله يعني يشغله كله. وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد، وإذا كان عنده مال تجارة يعني عنده مؤونة الأهل ذهاب وعنده شوية تجارة بحيث لو صرفها في الحاج لما يرجع ما عنده شيء يشتغل فيه، لا هذا يجب صرفه للحج، لما يرجع الله رزقه. وما يتعلق بهما نفقة الحج مخلوفة. نعم. وما يتعلق بهما. نعم. والشرط السادس للوجوب. نتوقف هنا. لكن طبعا هذا